شن يعفرتن كلنا واجب نمد ذي اللي نقلنا السخي جوابت وحوي عد اللي وكلف يا بعض كم إذا أجيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ويسي عد اللي وكلف يا يبانو كم إذا مكلفين تبو كم إذا مرك أيوة مكلفين تي بعض كم إذا أي أكتر هاي بعلا نسخي المكلفين تي أردم يدو ين أجيد واحد كم إذا أنا أجيد لما نسخي تانا سأسألك الجواب مركا من قبل العلم بالمكلف به وحال اسكو كلف يدا ولل اوغانين او عيد لو كلف يي اوغاتاي با ايري جيرين ان لا نسخا ما بنانا قولا واحده من قبل الفعل انت ان ولي لا سمينو لا تمكني كرينو لا اودي كرينين ان لا سميه كهور ان لا نسخا ما بنانتا ايمس ما بنانا مساله نوعا س علماء دو واكو كلا قيبسين لبا قول با كسغن قول كراجحنا وحي تاي ان اي بنانتا هي دعدين oo faa'iidada ku sugan maxay tahay shay baa lagu yiri waxa samee markii lagu yiri samee baa hadana markay isaga wali intaanay ku suura gelin inaad samayso ayaa lagu yiri ka noqo waxa samee oo waa balan nasakha faa'iidada ku sugan maxay tahay faa'iidada ku sugan waxa weeye i'tiqaadka la i'tiqaadinayo waxa si waajib ku tahay oo saaran yahay iyo yaani goosashada la caasiminayo la goosanayo in ficilkii la yimaado faa'iidada ku jirta waxaankaas ibtilaabaana ku jira ابتلاب أنا كتير قصة إبراهيم بانا كم بدأ فلما أسلم وتله للجبين ولف إلك مركا يسوع عن مركا تماما أم الصمين أيا مركا يسوع عن مركا عدنا وحوي ولقنا صح وفديناه بذبح العظيم مركا هنا يعني حكمة اللي وجدت هذا ابتلاءنا تاينا ولا تلمامو إلى أي وحور إن هذا له البلاء المبين قرنا وين صوم مرة مركا يسوع يعني واحد تكليف كل وجدت هذا ما امتثال كلية مسوى حوية ومترددة بين الامتثال والابتلاء قرين أصوى عرقنا قول كالراجح نوحوها إلى مركة مترددة بين الابتلاء والامتثال وأي مرنا ابتلاء كليا نقوم كرته مرنا امتثال نقوم كرته يعني مركة أساسية نقوم كرته والنسخ يعني نسخ هذا النسخ من قبل وقوع الفعل فعل كوينتان ودعين كهر جاء وايم وقوعا من جهة وقوع بؤيم في صحيح النقل نقل يكيس صحيح أبوكيم وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى وجاز وابنان هذا بالفحوى يعني مركا نسخه وابنان هذا هو نسخه بالفحوى فحوى وحلقوا نسخها ومفهوم وحلقوا نسخها وابنان تعي ونسخه نسخ هذا مفهوم كالنسخها بلا أصل أصل لأنت لنسخانا يعني يسونا وابنان تعي ونسخه نسخ هذا بلا أصل مركا أصل لأنت لنسخا أو منطوق أن لنسخين المفهوم كوكليا لا نسخه يو عقسه سيدا لتكيسو أصل كإن لا نسخه مفهوم كباقي هاي جوازه بناناشيسو إنجلا واضح الظاهر طوى مقطع خبر كيوحو نقول يا جوازه إنجلا وحوال كنا ينوتي الماما يا فحوى الخطاب وحل إلى دم فاهمته إن وحلقوا نسخه وبنانته وفحوى الخطاب مركيسة مفهوم موافقها النوع على إلى دم مفهوم موافقة سها هذا مساوي هذا أما أولوي هذا مد أولوي أما مد مساوي يكون طنبا عن نقض مفهوم أردن لم يد هذا فحول الخطابة يعني مركا مفهوم موافقة اللي يد هذاي وحب النان إيه وحلقوا النسخة وحب النان طه سلا سلا أقول حك لا أب النان فحول الخطاب كم مفهوم موافقة إلا النسخة لفتيسة أصل كي منطوقي هنا وباقي هاي كاسنا وحب النان طه او وحل النسخ اي مركي سوحا مفهومكي اصل كينا واباقي مفهوم موافقها هابا مركي سوحا النسخ اي اصل كيسيو منطوق اهنا واباقي كاسنا وابنان سيدا عكسي كيدا املت كيدا او امرك اصل كإلا النسخ مفهوم موافقه فحو الخطاب كاينا ينو باقي هاي سونا وابنان تا نوع اوضا بيتو ساليس وحي اهاتي اهي دادرين واخرين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ayadaasi waxay tilmaamaysay sida xadiiskii markaa sabab nuzulka ahaa uu tilmaamayay muslim saxiixa ku soo wariyay in hadii waqtiga aayadu soo degtay in qofka dadka xoog galee awooda u leh soomka ramadaan markay bilato inay door u lahaayeen oo ay kala dooran jireen inay fidiye bixiyaan iyo inay soomaan kuwa awoodi karaya sida kala dooran jiray ilaa ay ka soo degtay fama shayda minkum sharaf ar yasub marka kuwi xooga u lahaaba marka yani kala dooran jiray marka la yiri waxay ku tusinaysa oo mutacayna aan soomku marka ku ahay kuwii aan xoogga u lahayn odagii gaboobay iyo islaantii gaboowday iyo cidda la halmaasha, kuwaasina inay uga awlaysnaayeen fidye inay bixiyaan ayaa faxwal khitaabkuna ahaa. Marka waxa weeye waxa ay marka yacni waxa la nasakhay mantuuqi aayadda oo ah kuwii markaa awoodda u lahaa, waxaana baaqiya faxwal khitaab qowlka raajixa marka lagu socdo ayaa baaqi ah. Labada hadala ibnu cabaas ee labaduba saxiixaana waa la kulminayaayo waa la iswaafajinaya. Cabdillahi ibnu cabaas marna wuxuu yidhi wacala aladiina yutiiquunahu waa mansuuqo, marna wuxuu yidhi wacala aladiina yutiiquunahu mansuuqa ma aha. Labaduna isma caaridaya labada hadal. Hadalkii salafka aynu ka soo naqlinay mutaqadimiintu naskiga uu isticmaali jireen waasica ahaa baa looga jeeda, oo mansuuqa markuu leeyahay wuxuu ka tilmaamaya uga jeeda waa makhsuuso oo waa caam la khasisay. Markuu leeyahay waa mansuuqa ma ahana wuxuu uga jeedaa xukunkeeda lama wada rafcin. Marka labada hadal waa iswaafaqayaano almusbatu gayru lmanfiyi, kala sugayo iyo kala nafinaya waa kala duwan yihiin ee isku mid ma aha. Marka faxwal khitaab oo ah marka dadkii aan kari karaynin ayaa fidyadii baaqi u tahay mafhuumka aayadda, kuwii kari karayay oo manduuqa aayaddu sheegtayna waa la nasakhay. Wa caqsuhu jawaazuhun jalaa, marka isagaa sidaasyada wey wajaaza waa banaanaaday, huwa nashuu bilfaxwa, faxwe wax lagu nasakhaa waa banaan tahay. Wanashuu bila aslin, wanashuu nasakhaadiisa faxwaha la nasakhaa bila aslin asal la jirkii la-aantii la nasakhaa oo manduuqu aanu wehelin, iyo wa caqsuhu sidaa lidkiisu asalka la nasakhaa oo faxwihii uu baaqi yahay jawaazuhu banaanaanshihiisa in jalaa daahir bay noqoto way muuqatay. Calaa sabiil yacni marka yacni fardi ama taqdiir ahaan marka la qadaro, tusaaleheedu waxay ahaatay oo misaal fardiya washaanu laa yuctaradu lmisaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu weynoo keeni doonaaye, falaa taqul lahumaa uffin, hadalka uu ilaahay yidhi hadal xun ha ku odhan. Waxaa markaa laga qaadanayaa waalidkii kelmad xun inaan lagu odhan waxaa markaa yacni ka sii awlaysan yacni gacan xuninaya inay kaaga tegin oo ha farasaari taasaa marka isaga waxba ka sii awlaysan. waxaa suurtoobi kartaa ma yacni marka manduuqa falaa taqul lahumaa uffin oo hadalkii xumaa in layska odhan karo maadaama uu sahlan yahay, haddii markaa la banneeyo ka dharan mayso, gacantii in la banneeyaa ka dharan mayso. haddiiba calaa sabiil fardi waltaqdiir ma dhicin, dhicina mayse. haddiiba laga soo qaado markaa in la banlayn lahaa kelmadda xun oo la yidhahdo waan iskaad hadlaya, cibra ma laha hadduu sida kale u wanaajiyo. haddiiba sidaasi ay dhici lahayd ka dhalan mayso gacanta in la banneeya, oo waxa weeye taxriimka darbigu waxaa la odhanayaa xaaraannimadiisibu baaqi ku yahay, oo tacfiifka in la banneeyo ka dhalan mayso in ilaaba ilaa darbigu bannaanaado ka dhalan mayso. وَرَأْيُ الْأَكْثَرِينَ الْإِسْتِلْزَامُ وَبِالْمُخَالَفَةِ لَا يُرَامُ. وَرَأْيُ الْأَكْثَرِينَ culamada badankoodu ra'yigoodu hamzatu lqaطci iyo marka labada kelmadoodba yani hamzatu lqaطci aktharin bay ku jirtaa. aktharin hamzatu lqaطcigiibaa marka isagaa la naqliyo laamka loo naqliyo wa ra'yu lakhtariina listilzaamu bay noqonaysaa. ta kale waxay iska ahayd marka isaga hamzatu lwasl bay iska ahayd. marka waxa weeye midna laam kor dhigan midna laam hoos dhigan baa la akhriyay. wa ra'yu lakhtariina ra'yiga culamada badankoodu listilzaamu ay listilzaamu istilzaam weeye inay labadu islaazimsanayaan oo isku xidhan yihiin oo manduuqa iyo mafhuumku aynay kala hadhayna ama wada nasakhmayaan ama ay wada joogayaan, saasay aktharku qabaan. wabilmukhaalafati laa yuraamu yacni wabilmukhaalafati ay wanaskhu nasakhaat bilmukhaalafati marka isaxan markaa mukhaalafo wax lagu nasakhaa laa yuraamu looma qasdiyo, yacni daciifnimadeeda ay taag darantahay darteed baan loogu qasdiin. wahya can ilasli laha tajarudu, wahya marka iyada mafhuum mukhaalafaha laha tajarudun yacni ka madhnaanshaa u sugnaatay can ilasli asalka ay ka madhnaato fi naskhi nasakha gudihiisa, wanxikaasu sidaa lidkiisuna mustabcadun mid la fogaysanayo weeye oo bimacnaa la daciifinayo. wuxuu inoo tilmaamayaa culamada jamaahirtu waxay qabaan labada mas'alo inay isku xidhan yihiin, oo haddii markaa mafhuumka la nasakho manduuquna la nasakhmayo, haddii manduuqa la nasakhana mafhuumku la nasakhmayo oo aynay kala hadhaynin, sidaas iyada ah ayaa markaysaxan markaa yacni aktharku ay qabaan. شنقيد يقول لفتي سو واحد مودائن هو يلانا يرأي قاه مركيس واحد مركا إن سد أكثر قبا أو حول والظاهر خلاف ذلك كما ذهب إليه الأكثر إن يسكح رني ما مركيس قا ظاهرة يعني ساس مركوي ورأي الأكثرين الاستلزام لبض من يسكح رني إنه إسلازم زنيان سد أصي مركا علماء بدن كود قا ميت كود إلا نسخة مصورة قرا إلا ككلنا مركا أراع أو لازم يملزوم بيس قد جين أصل يفرع بيس قد جين هذه أصل كلا نسخة فرعنا وراعية لازم كادي لنا نسخ ملزوم كل لازم ينا يسونا وراعية سداس يداوي أما في مخالفين وحلقوا نسخة مسورته بكرتا جوابته أما يا بعدين نص هذا هيسو مفهوم مخالفنا وخلافه مفهوم مخالف هو تقدر يا سداس أول بعلماء القاركود أي مرك هرب طورين ويدا الحجة ما هو أبو حنيفة أبو كمدة مركا وحوي الضعيف نمضى أي تقدر أنت أي درتين مفهوم مخالفين وحلقوا نسخة ونص لقوا نسخة ما بدعي كرتو تاسنا واسداس وين مفهوم مخالفه يا أصلكم ما كلا بحي كرا وما دعي كرتا مفهوم مخالفه إلا نسخه وأصلك وباقي النقطة جوابته وها سيدا عكسي كذا ومر كيسا حليت كذا وها أصلك إنت لا نسخه إن مفهوم مخالفه وباقي النقطة مسورته بكرتا ما يضعيف تاسيوه يبوش هو مد مر كمستبعد ولا فقيسنا يوويلسك تاسا يكون حبنان يسوي تصالها طهر مر كيسا واد عضي وانا بنانتا وحيث سأله دعاته إنما الماء من الماء بأن نبي قول صلى الله عليه وسلم إنما الماء أي إنما يجب الماء من الماء أي من الماء الخارج من الإنسان يعني حوضا مركا يستقل حوال مركا إجبال باقصه كان واضح ما يعني مركا وحوالي بيها لغم ميدا وحي كواجب إيسا يعني بيه قفك كسبح يمرقها ومي كواجب مركا وحوية إنما ذا حصري قاس مفهوم مخالفها لك على قادنا يهدان بي الصبح الميري مواجب تالك قادنا مركا نكي حاسكي سأوق الموضي اجتماعي إذا الآن بي الردين بيه أين كائما إذا الميري كواجبين بحديث قاس كوت السري مفهوم مخالفة كوت السري مفهوم كوالا نسخ أحاديث صحيحين كان نسخ ذا تلماما يسو حوية هذو نكو الجماع لي مادو أو طبعا مركا يسو حوية بيهد جوايو الميري كواجب يسو أحاديث الصحيحين كقصة عرورتين سيدة الشيء كيسا مركيسا وحي النسخ ذي مفهوم مخالفة هاي النسخ ذي لكن منطوق حكم كي سوا باقي يهدين بي أي صبحان ولو قلما ويينا كو صبحنا إنا ميلك واجب دا يضو باقي وي والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وهي عن الأصل لها التجرد وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع وهي مفهوم مخالفه لها تجرد مرنان شاي كمرنتا وسوناتي عن الأصل أصل كاي كمرنتا هاي أمنطوقا في النسخ نسخ يقذهيسا وانعكاسه سيدا لد كيدا او امرك اصل كي ان لنسخه يدو مفهوم مخالفه باقي اي مستبعد مثل فغيسته وبمعنى لا ضعيفين اي وي او حقه وحوي اصل كادي لنسخه يدنا وراعي سايقال ميسو لكن وحا سورتوبي كرت مفهوم مخالفه ان لنسخه يدو اصل كباقي هي منطوقه ويجب وحواجب الرفع رفع يا واجب بمعنى نسخ لنسخ وحكم كالا كوريور لحكم الفرع حكم كفرع إن لكوريور ولا نسخ أي واجب إن حكم أصله يرى ذا رفع أي إن يرى حكم أصله حكم كأصل كيسة هدي مركا لأغادو يرى مركا لأغادو ذا رفع إنو يهي مد مركا نسخ الصاحب وحكم كما قيس عليه قال قياس طيا دل نسخه مقيس كي او فرعي اهو كي لو قياستين اهنا اسغنا الا نسخ وواجب اي يجب الرفع يجب الرفع لحكم الفرع وحاوينات المام يا هدي مساله قياس لو كانوا سين باب القياس اينو كواركي دونو مقيسك اي مقيس عليه لو قياستها اي لغا قياستها مدنا فرع با ليله دا مدنا اصلي كحكم كو قياس او تغي وحا ليله دا فرع با ليله دا كمركا لغا قياسان اي حكم كو اصل هان او سوغن يي لا دونيو ان لغا سو غدبينا يعني وحا ليله دا اصلي با ليله دا مقيس عليه marka maqiisu calayhi asalkii ah hadii la nasaxo xukunkii farci ee marka qiyaaska ahaa ee laga dhisayna isna wuxuu noqonayaa mid aan saabit ahayn oo sugnayn oo waa raacaya yacni attaabicu taabic yacni taabic buu ahaa yacni maadaama markii saxan maqiisku uu ahaa taabic maqiisu calayhigii buu markaa nasqiga la nasakhayna ka raacayaayo isagii saabit noqon maayo waxay u misaaliyeen tusaalaha haddii markaa la yidhaahdo masalan shahaadada yacni gaalada xaalatu daruuro oo safar markay muslimiintu ku sugan yihiin waqtiga noocaas ah yacni waxaa kusoo aroortay nas baa kusoo arooray aw aakhiraani aw aakharaani min gayrikum yacni markaa qowlka markaa raajixa ah ee labada qowl ee marka ahlu tafsiirku ay qabaan midkood kooda raajixa ah marka lagu socdo aw aakharaani min gayrikum waxaa looga jeedaa bimacnaa min gayri lmuslimiin cidaan markaa muslimiin ahayn ayaa markaa looga jeeda. Marka culammada qaarkood taa waa ka qiyaaseen oo waxay yidhaahdeen haddii shahaadadii gaalada iyo markhaatigoodii uu ku bannaanaaday xaalatu daruuro ama lagama maarmaan, hadduu markaa ugu bannaanaaday muslim inay markhaati u galaan waqtigii safarka ee daruurada ee aan muslimiini la socon, shahaadada markaa gaaladu ay markaa qaarkoodba qaarka kale ku markhaati furayaan, ta noocaasina waa bannaanto shahaadatu ahli dimati bacdihim calaa bacdin ama bacdihim libacdin, qaarkoodba qaarka kale ay ku markhaati furayaan ama ay u markhaati furayaan, waxay tahay mid bannaan bay tahay bay yidhaahdeen xanafiyadu. Waxaana laga qiyaasanayaa shahaadadii muslimiinta loogu banneeyey inay u markhaati furaan gaaladu xaaladda daruurada ee aan muslim la socon ee safar lagu sugan yahay. Marka waxa weeye culammada jamaahirtu waxay qabaan aw aakharaani min gayrikum inay mansuukha tahay. Marka waxay yidhaahdeen mar hadday mansuukha tahay xukunkii laga qiyaastayna wuxuu noqonayaa isaguna mid aan saabit ahayn. Bacdii xanafiyada ka mid ah waxay yidhaahdeen ma ee waaba bannaan tahay, yacnii xukunkii asalka iyadoo la nasakhay xukunkii maqiisu calayhiga iyadoo la nasakhay maqiiskii oo faraca ahina inuu xukunkiisu thaabit yahay yacni waa suurtoobi kartaa bay yidhaahdeen, oo iyagu waa khilaafeen marka halkan inuu markaa xukunka farcu ilaaba ilaa haddii xukunkii asalka la nasakho inuu isaguna raacayo aanu thaabit noqonaynin. Masalada beytkani sheegay iyagu waa khilaafeen jamaahiirta. Marka sidaas aawadeed waxay yidhaahdeen waa marka isaga waa laga qiyaasan karaa bay yidhaahdeen, laakiin calaa kulli xaal aw aakharaani min gayrikum layskuma waafaqsana mansuukha inay tahay. Bacdu ahli cilmi ba waxay qabaan inay muxkama tahay, xanaabiladana ka mida qolyahaasaas qaba oo waxay leeyihiin xaaladan xaalatu daruuro ee safar lagu sugan yahay ee muslimiina aynay uhelin xukunkaasi waa baaqiyo, yacni gaalkii la socday markhaati waa la weydiinaya, ta noocaas ah yacni markaa markhaati waa la weydiinaya, yacni nas markaa aan la kulmin karayn naskhi oo la isticmaalo mooyaane si kale aynay suurtoobi karaynna meesha ma taalla bay yidhaahdeen. Wayajibu waa waajibayaa bay yidhaahdeen alrafcu jamaahiirtu, in la kor yeelo la nasakho lixukmi alfarci xukunka faraca marka in la nasakho la kor yeelaa waa waajibaysa, in xukmu aslihi yuraadaa rafci ay in yura xukmu aslihi yuraadaa rafcin yajibu rafcu, haddii markaa yacni la ogaado xukunkii asalku inuu yahay mid markaa naski u saaxiib oo isaga la nasakhay maqiisu calayhigii yacni waxa waajiba xukunkii faracuna inuu raaco isaguna u dhaco. Wayunsakhu alinshaa walow mu'abbada, wayunsakhu waa la markaa nasakhaa alinshaa inshaagii waa la nasakhaa walow mu'abbadan walow kaana haba ahaado markaa inshaagu mu'abbadan mid la abadiyeeyey haba ahaadee oo ta'biid markaa lagu daray bimacnaa wax abad oo kale tilmaamaya. Walqaydu qaydku ta'biid lagu qaydaya badaa waa muuqday filficli ficilka gudihiisa iyo awilxukmi, walqaydu qaydka oo filficli ficilka gudihiisa la qaydaa awilxukmi ama xukumka markaa la qaydaa oo ta'biid lagu qaydaa badaa waa muuqday. Wa fil aakhiri markaa suurada dambaa mana cabnulxaajibi, ina xaajib sheekha la yidhaahdee maalikigii uu diiday ka mustamirin bacda sawmin waajibin, yacni taasina waxay ahaatay sida waxa weeye tusaaleheedu sida markaa mustamirin erayga ahoo bacda sawmin daa'imin bacda sawmin waajibin صوم واجب مرك إسقاط دبديد مرك عتمي. وحال كان ينوبش يا يعني إنشاء يا خبر وحلا إلى ذا يا كلا شراء وحي مركا قصاب صن إنشاء يعني سيدي سبا نسخ وقليا ولو هباء هذا من أبدية لغو قيدي هباء هذا وحوي هاي مذي بنان تهاي إنو نسخ وقله وعن فرق كلا لهين هدي مركا تأبيد كان لغو قيدي فعل يهدي حكم لغو قيدي فرق ما كلا لها مدول بنسخ وقبنايا على سبيل الفرض هدي اللي يلاهده وتقديرهان يا فرض أهانه هدي اللي يلاهده يعني صوم صوم كمرك عاشورة مرك يسأل ما أنت اللي يلاهده هدي لي صوم عاشوراء أبدا عاشورة صوما أبدا ولقين مرك صوما ولقين صوما هدي سلاسية ذا اللي يلاهده التأبيد كمرك فعل كاللغو قيدي نسخ وقالي كرايا وحي نقون كرتا يدو أبد لغو قيديها دانا إلا نسخ والسلوك ده وكذلك هدي اللي يلاهده صوم عاشوراء يعني عاشوراء صوم كيدو مستمر عليكم أبدا يعني مركا واجب عليكم أما مستمر عليكم وإنك واجب أبدا وليجب إنك واجبيها أما مستمر عليكم كركين وجوبك سواك الدائم أبدا وليجب هدي سلاس اللي يلاهده يعني مركا حكمك لغو قيد تأبيدك يهدي فعلك لغو قيد لها صوم عاشوراء أبدا يعني مركا عاشوراء ولقين صوم يعني نسخ وقل كرايا لما أرنكرا ما دام تأبيد لغو قيد أبدا نما الله تلمامي حكمك لما نسخ كرا لما أرنكرا وهي تأبيدك وحن نقر إياهون إن لو تشير وحي نسخي كهرية أبد كتها إساسا لغا تلمامي وحي مركا نسخي كهرية أيوم بي أبد كتها بي مركا لغا تلمامي إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها يعني تأبيد انت لكيني إن هدنا مركا إساقا قيد الرحاعي تاسنا قرآن كواكو سارورت وحي إلا دين قل مينو أبدا ولغا يقل مينو ما داموا فيها انت لح دائمان ايقو كل حسوين بانان قلين بيت المقدس مركا وحوية تأبيد انت الشاقين بيها دانا السيق قيدين مركا تقييد كا مركا لسيق قيدية تأبيد كا كدن بيا وحاو تلماما يا اسمتنا قضيان ولا معرنيان يعني ابدا ما دام اللي عمر قود انيني قلين بيفائدين عمر قود انيني قلين بيفائدين يسال عرن ماي اوحو نقونا ياهون يعني وصف قاسي انتو تشوغا ايا ابدية باقية تنوى اللمي وحي نقونا يسا حكم كاسي انتو محكم يهي ايا تأبيد كاسي باقي هاي معنو ساسو قلين نقونا يا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني مركا غاية اللقاء دبكينا انت التأبيد كلا شاقي ايا غاية اللقاء دبكينا ومركا وحي نقونا يسا علاد ايا النعيب ايا دحدينا كالظاهرة وكم مقضي وليجين اي اسنعبنها يسلعونها الى الهي كليجي كرمي نيسان وبمعنى توحيد كلا اما نيسان مركا وحوية تأبيدك وحو النقنية وحا مركا غاية ذا كهرية ايو النقنية وذاتك ابن حاجب لا يلاذا وحو كالصاري مركا تأبيدك قيد السلو قيد يا مفعل كسوغناتي مس حكم كسوغناتي هدي فعل كاي كسوغنتهاي أصوم عاشوراء أبدا هديتهاي يعني سورة النوع عصو كلا وابنات وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فعل كبا مركا لقيده أو تأبيد لغو قيده سورة وابنات أما هدي اسم كمركا لقيده تأبيد لغو قيده يضم مبنا نبو لصابتين وبناين وحيتهاي اسم كوحل إلى الدوام وحل إلى قطسنا يا الثبوت ما دام الدوام يا الثبوت وقطسنا يو وحي نقول إيسا إنه إيساق قباناني لكن جماهير علماء وحي قبانين فرق اللي بدأ مسألة مركا إيني كالا لهين أو وحوية متك استبا مركا إيساق نسخه إنه قلي كرا سيدا سيادة أبي مركا قبان إنشاقنا ووحي عن خبر هين أردن أيا وحي قلي عن قيبتا إنشاق اللي يلاده وطلبك أوامرتي النواهدي يباسو قليل وينسخ ولا نسخ الانشاء انشاء قبل النسخ ولو مؤبدا ولو كان هباء هذا مركا انشاء مؤبدا مثل ابديه هباء هذا والقيد قيد كمركا يعني في الفعل تابيد مركا لغو قيدية في الفعل فعل كقده سلغو قيدية والحكم حكم كقده سلغو قيدية بدا ومغضي أمركا والظاهرة. وفي الأخير صورة الدنباء منع ابن الحاجب إن حاجب مركا منعي أو حول مركا لمن نسخي كروها دي حكمك لغو قيدو يعني تأبيدك كمستمر بعد صوم واجب سيدا مركا عرق مستمر أهو بعد صوم واجب دعضي تساليه دتاسو كالوي. ونسخ الإخبار بإيجاب خبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر ونسخ الإخبار أي ونسخ إيجاب الإخبار كورا إلا واجبيو نسخات لا نسخيو. ونسخ الإخبار أي ونسخ إيجاب الإخبار كورا إلا واجبيو نسخات لا نسخيو بإيجاب خبر أي بإيجاب إخبار يعني كورا مركا لواجبيي لغو نسخه بناقض يعني مركا لغو ورمي بناقض وحلد كوه مركا وركي هوري كورا كي هوري لواجبيي وح كل دي يعني مركا إناد كورا تهدنا ديب لغا واجبي وطال لغو نسخه يجوز وبنان يهي لا نسخ الخبر خبر كإني سقال نسخه ما بنانا. وإنك تلماني إن هذا الكي لوقع بيو إنشاء إيو خبر إن لوقع بيو وإنك تلماني فروق بأن يكوك لدوينيهين يعني إنشاء إيو خبركو يعني وحيكوك لدوينيهين فروق رحيس أياترته فروق دو رحيس يكوك لدوينيهين وحكم بدا سيدا شارح بأو تلماميو خبر كمركا مدلول كيسا يوحا وكتوسينيا وحوية وأرن خارجية ويسادة ذات ديسا كبحسن أي خبر كتوسينيا إنشاء أنا مركا مدلول كيسو خارج كامد بدا مركا يسادة وح وجودية جريتانا كمالها دب إلا جتر سيال الدونية ومركا الويلادة مركا يعني صلي الصلاة صلاة تكو يعني صلاة مركا دبدا حاصل كماعه بمعنى خارج الذهني مد حاصل كاوه مركا جريتان معها لكن وحوية إن دب لغا جرسية أيا الله أمريا أو مركا لغا طلبية مركا وحوية مدنا مدلول كيسو يعني خارج الذين أي مركا وجود كلية هاي أما مركا يعني وجود كان لغاوية وهدو وجود كان كوية شانا وحن نقونا يا صدقي هدو وجود كان لغاوية وحن نقونا يا كذب يبينبو مركا نقونا يا مدنا وحوية دبدا مركا يساوحان مركا وراء وجود كمالها مركا مدنا تصديق باك الصورة قال يا تكذيب أي إذا تديس خبر نما مركا لقى أقو كصورة قال منا كما صورة قالها خبر مركا لقى ورمى ينا وحلى ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وحي مركا رون نما أقبلوا إن لا يراد رون باس شكت أخبرية وحي بين نما أقبلوا إن لا يراد بين باس شكت أخبرية مركا إذا تديس وخبر يهاي لقى أقو عدة تري أما وح أو كساب سيهاي أن لقى إيجين يعني رون باس شكت يا بين باس شكت وحي أي سورتو بكر تصديق يا تكذيب كسورو بكره أيا وح لا يدا خبر لا يدا خبر كهلك لا ينوش يا جانا كمقابل الكتاب أهو باب الأخبار ينوقي من دونه أما باب السنة يعني لا يقان معها أو حوي وخبر مقابل أه أما مقابل أه كسر كذا إنشاء كسوي كهلك لا جور رمية مرك وحي كصابسا يعني إنشاء إنه نسخه قاله روك وصوشة وحي خبر كصابسا يور كصابسا يعني نسخ مجريه أو يسجل لما نسخيه تاسو إنو تلمامي لا نسخ الخبر مسألة بيت كمركا انت بدن وكشي غينا وحي تهي إن هذا وحكو ورنتا لقو واجبي وحينا تكو ورنتا مركي لقو واجبي ما بنان تهي وحي مركا يعني لقو واجبي إن هذا تكو ورنتا وح كل الدية هدنا إن هذا تكو ورنتا إن لقو نسخة ما بنان تهي شوقو حوية يواب بنان تهي أو وحا لقو مركا وحا وشي وشيك تهددك وواجب كوغوه إنو زايد نيكا لايرا ذا يعني مركا أو حنون سانيه حدانا مركا سالو غيري مايا وحادو شاكتا واركي هوراكان نقو وحادو شاكتا زايد نيكا لايرا ذا إنو عافمات قبا واجب كوغوه يهددك وشاك سيداس مركا كوغوه أرنكا نو عاثم بنانتهي يعني وحاوه تلماما يا شيخ مركا إنو بنانتهي إشكال بالا كانوا إشكال كوحي تيسيدا شاريح بأويرو تلمامايو وميني كان لازمين مركا لغوري وحا كوورران واجب باي كوغوطة هادين الليت كيدا كوورران واجب باي كوغوطة هايو تاين لغو نصخو ميني كان لازمين إن يعني واركي هورا إنو بيني هاي اللوضا وار اللغو ورمايو إنو مركا ميد بيني هاي ميني كان لازمين. فإن قيل يلزم على هذا إيجاب الأخبار بكذب لأنه لا يصح صدق الأول والثاني بل لا بد من كذب أحدهما. فالجواب أنه لا منافاة بين إيجاب الإخبار وبين كون المخبر به غير واقع وبين كون المخبر به وبين كون المخبر به غير واقع في نفس الأمر. يعني اسمد إلى يامبو يري إن وحوي واجبين تلا واجبين يكو ورن iyo ahaanshaha uu yahay waxa lagu waramaya midan waxa weeye dhicin laba shay oo markaysa waxan marka iska hor imanaya ma aha ala tara annaka law saalaka dhalimun an rajulin ta'rifu mahallahu wa anta muqinun anna adh-dhalima yuridu qatlahu dhulman wa la yumkinu an tatakhallasa min adh-dhalimi illa bil jawabi annahu yajibu alayka al-ikhbaru bighayri al-waqi'i miyaa doogayn marka isaga waxaan haduu qunin dhalimi oo aad ogtahay inuu hebel oo bari ah oo aan markay isaga waxan waxba galabsan doonayo inuu dilo il haduu ku weydiyo kugu yiraahdo hebel marka ma ogtahay miyaad ogeyn marka isaga waxan haduu qunin dhalimi oo aad ogtahay inuu hebel oo bari ah oo aan markay isaga waxan waxba galabsan doonayo inuu dilo il haduu ku weydiyo kugu yiraahdo hebel marka ma ogtahay meeshu marka ku sugan yahay adigana laga yaabo inay madar iyo dhibaato kaaga timaado haddaad tiraahdo waan ogahayo laakiin kuu sheegi maayo taasna adigana darar kaaga imanayo inay waajib kugu noqonayso inaanad markii isaga u sheegin inaanad u sheegin inay waajib kugu noqonayso oo ay tahay axwaashii kadibka iyo beenta markaa la banayn jiray wa anta quula laa adri wa anta tadri iyo inaad markaa tiraahdo inaad waxa weeye markaa garan maayo adigoo garanaya marka waxa weeye labada shay inaanu iscaaridaynin ayuu markaa tilmaamaya oo bimaana ay suurtoobi karto kadibka laftiisu in waqtiyada qarqood banaanaado tahliilkiisu saasu noqon kara mid kale si kale waxa suurtoobi karta yacni waxa markaa lagu yiri waxa ku waran haddana waxa ku waran baa la yiri waxa dhici karta marka isaaxan markaa khabarkaas yacni masalan inuu naskhi geli karo يعني مثلا إنه إخبار كان نسخي قلي كراء يعني أي تهي يعني مثلا بصرف النظر إنه مركا تاقناي إنه تاقنين هذا واحد كور رنطا إنه مركا يساقى فرديو إنه فرديو سلا كور تالفتيد مركا يساقى وادعي كرتا خبر كمركا أخبارته وحال يان نسخي مقلي كراء واسدا مركا الراجح علماء جماهيرتو أي مرين وحانا اللوغة جدا خبر محضي مركويه أما خبر محضي هدان وهاين وياي خبر يراد به الإنشاء خبر إنشاء لوجد سيدا خبر يراد به الأمر أما خبر يراد به النهي جماهير أهل العلم وحي قبان انت ألفت إذا النسخ جل كرم خبر محضي صافي هدان وهاين خبر أمر لوجد أما خبر نهي لوجد هذي تاعي نسخ وجل كرا جماهير أهل العلم مركز سيدا قبان شيء قفال ليلادا يا وحيري ما خبر يراد به الأمر أو النهي كاس لفتيسة معناه يس خبر نما مرك الله جاء أجو أودد بانو نسخه جري كري وخبر كي إن شاء الله قد شيل وح نسخه مجري كره يعني الله بشا يقول إياه شاي بضع خبر نما الصاق الشيء درت يد بانو نسخه جري كري وح إنه متحقق إياه أو كده جاي يصير وح حقيقة أي الله كده جاي ومرك يسجد شيله مركا سيداس اوه ده نسخ مقالي كارو لكن جماهير اهل العلم وحي قبان انو نسخ وقالي كارو هدو يهي خبر امر لوغة تشيد ام النهي لوغة تشيد خبر كهدو الله بدا ان بدنا بان لوغة تشيد انا نسخ قالي كارو ما اتفاق با مسا خلاف با قصوة خلاف لفتي سوا صون نقلي علماء دا قار با اتفاق الشيغي لكن والا قد بتغيو زركاشي ومركا يعني وبحثنا يا وحانو تلماما يا مركي ساق أخبارتي وكالا قاضي يا جمع الجوامع علفتي سنة مركا سبكي واكو إشارة وينو خلاف المسألة ذا كتش رواه تلماما ووحو لخبر كمركا إن لنسخها مبنانا مركا سواه دانا كالا قاضي وحو لوحكا لو اللي يلي haduu khabarku maadi ku sugan yahay oo wax tagay uu yahay in la nasaxo ma banaana laakiin haduu mustaqbal iyo soo socdo nasqi waa ku banaan yahay yaani khilaaf ka nooca soo sooraray waxa kala uu zarkashi sooraraya bahrul muhiidka khilaaf wuxuu ku sooraraya hadii waxa weeye khabarku uu ku saabsan yahay wacdi ama waciid uu ku saabsan yahay qudhiisa nasxi ma geli kara oo ma la nasaxi kara waxa dabad uu ka sooraray culimada qaarkood inay yidhaahdeen khabarku haduu wacdi yahay oo bimacnaa ballanqaad marka wax wanaagsan lagu ballanqaaday haduu yahay lama nasaxi karo laakiin haduu yahay waciid haduu yaho goodi haduu yahay in la nasaxa waa bannaan tahay oo waxa weeye yacni khulfiga ama marka isaga yacni guubyeelka marka la buriyo waciidka waxa ku sugan karam iyo sharaf baa ku sugan nuqsaani kuma jirto laakiin wacdiga in la guriya yacni taas waxa ku jirta yacni nuqsaan baa ku jirta إني وإن أوعدتها أوعدته لمخلف إعادي ومجيز الموعد بشاعركي يعني أنو حوايا هدي أن مركا أما مركا يبوه بلن قاضه أما بأن قوديو قودي قاعد عقاب كان كو قودي أي تهديدات كي جنوان مركا يسقوا بريا وبمعنى حوايا مفريو وعدي كي جنوا فريا بور بلن قاض كي وناك سنايا ونا وحورا دا كو بلن قاضينا كاسنا وافريا بور marka sidaas awadeed bay culimada qaar kood waxay yiraahdeen wacdiga iyo waciidka yaani marka farqi baa ku sugan macnaha nooca saxadis ku soo arorayna waa jiraayo marka Abu Ya'la uu musnadkiisa ku soo wariyay oo Sheikhul Albani marka xadiiska uu saxiixiyay xadiiska soo tilmaamaya yaani qawilahay u ballan qaado yaani ballan qaad marka isaga yaani khayr ah oo wanaagsan yaani marka isaga waxa marka waxa weeye waa u oofiya waa u furiya kuuse u ballan qaado ballan qaad marka isaga waciida ama ciqaab ah u ballan qaado yacni marka isaga waxaan marka haduu yacni ilaahay khiyaar buu ka sugaya bimaana haduu doono waa u oofinaya haduu doonana marka isaga waxaan marka yacni ma oofinayo xadiiskaas oo Sheikhul Albani uu saxiixiyo oo sanad saxiix ku saaro ee dariiq kalena waliba waa leeyahay oo marka si ayidaya ayaa waxa weeye oo isagana sanadkiisu saxiix yahay ayaa ku saaroray marka isaga uu yiri ayaa isaguna jira oo waafaqaya marka muqtadaa yacni marka shicirka uu yiri innii wa in awcadtuhu awcadtuhu lamukhlifun iyaadi wa munjizun mawcidi laakiin iطlaaqiisa cala kulli xaal ma aha oo gaalada waciidka uu ilaahay u ballan qaaday ee ugu goodiyey naarta inay gelayaan oo ku waarayaan xajmi weeye ilaahay inuu oofinayo laakiin waxay ku saabsantahay waciidka marka muslimiinta ahlulkabaa'irka loogu ballan qaaday naarta ta noocaasa ayaa markaa looga jeedaayo lagu xambaaraya iطlaaqiisa ma aha iطlaaqiisa ma aha wacidii ahlulmashiya marka isaga ahaa wayagfiru maa duuna dalika liman yashaa ama ciddii kale ee waxa weeye gaalnimo ku dhimantay iyagu marka isaga naartay gelayaan oo ku waarayaan waciidkoodu waa xatmi waana la oofinaya yacni muslimiinta ahlulkabaa'irka laftooda yacni waxa weeye inay ciduun kolay naarta ka gashaa iyadu waa xatmi inay ciduun naarta ka gashaa xatmi weeye qowlka marka isaga raajixa ahlu sunna waljamaaca marka ay qabaan waana sidaa xaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam mutawaatirka ay ku tusinayso wa ilaa haddii la yidhaahdo marka isaga waxaa markaa suurtoobi kartaa inaan markaa muslimiintii ahlulkabaa'irka cidiban naarta aynay ka gelin waxaa marka isaga yacni noqonaysaa axaadiistii mutawaatirka ida soo aroortay in ahluna in qaar la cadaabi doono naarta laga soo saari doono inay bannaan tahay in muqtadaheeda iyo waxay sheegaysaa inay baaqato ayaa ka dhalanaysa wanasxu ikhbaari ay wanasxu ijaabi ikhbaari ku waran markaa in la waajibiyo ku waran markaa la waajibiyey yacni nasakhaada la nasakha oo bi ijaabi khabarin ay bi ijaabi ikhbaarin yacni markaa lagu nasakho ku waran in la waajibiyo binaaqidin ay binaqiidihi wax ku lidiya khabarkii hore wax ku lidiya in lagu warramo la waajibiyaa iyo juz waa banaan yahay laa nasxu lkhabar khabarka in la nasakhaa maxdiga ah ee aan inshe looga jeedin isaga markaa in la nasakhaa ma banaana wa kullu xukmin qaabilun lahu wa fii nafyi lwuquuci litifaaqu qad qufi وكل حكم حكم دمانتي قابل من أقبل يوي له أي للنسخ وأقبل يا وفي نفي الوقوع يعني دعتان كمركا إنو يعني دعتان إنو دعو إلا وايا الاتفاق مركا إساقا يعني اتفاق با قد قفي مركا إساقا اللواء قد قفي مركا للراعي بمعنى وحينوت الماما يا حكم كالصوء الشرعي إلا نسخا وابنانتهي لكن إن ندعين شرائع دي يوردن يا أحكام تي يوردن إلا نسخا إن ندعين تاوى لإسلوه دي أقولي وعيد أورانا إسا أحكام تي شرعي هايدا ما أنت يدوى الله وضا نسخي مجد مركا حق يعني مسألنا وحيكو صاب سنتي واقع مسألنا وحيكو صاب سنتي جوازك وحولي حق جوازك عقلي قاهد إلا قيقه أحكام تشرعي قا إن مركا دمان تودلو وضا نسخا شرعا وابنانتا وإلهي وحوي ويالي لها هدو دونو إنو مركا يساق أحكام تاو وضا نسخا يعني تاسو وحيا هيد مركا متبنان لكن أنا أدعين والإسلو قولي مسألة ذا مركا السلاس علماء بدن بأسه النقل السي وإذا غزالي اللي إلى هذا كدبت قيو waxa marka uu yiri maya waxa way ahkaamto dhan in la wada nasaxa ma banaana oo hadii marka leh ahkaamto waa in la wada nasaxa banaan wixii ku nasaxayaan wixii nasaxayaan naasixay in leh marka ay keensanays naasixa nasaxay ahkaamtiyo dhan wada nasaxay qudhiisa xukuma marka waxa way kolay xukum la waayay maayo walaa xukumki naasixana ha ahaade ah mustasfa ayu hada noocaasa أو تلمام يجيني سرتو بكريني أو وحوي الناسخ يعني أي كان صنيع نسخ أحكام تلا وذا نسخ الناسخ إلا قرن أيه قرش هذا الناسخ إلا قرن يانا أي مركا كان صنيع أحكام تقارين الباقي تاعي تعليل كنوع عاسو بتجي وحين أقول نسبيا علماء بذن أصوليين تكملي هذا الكن مركا الشيعين وكل حكم قابل له أحكام طورنا إلى إنه وذا نسخين بنان تاعي وحي كنت المامين خلاف كالصدى الله خلاف معتزلة ونسبية أو حي لهذا المعتزلة وحي يقو قبان وحوية إني مركا إني بنانين أحكامتا إن لو وضا نسخة وأحكامتا بعض كم دا أي وحي ليه النص وحي لهذا مقري كرأي إليه مركا صدى تاويدا وحي كردق أن خلاف كينو يهي خلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة نوع عاصي مركا كردق لكن مسألة النوع عاصي على كل حال هذا القضاء وحلق الدريمية إن يعني غزال لأوكلي وخلافي لكن غزال لأوكلي ما خلافين علماء بضن با خلافي وحكم إذا علماء مركا خلافتي خطيب البغدادي الشيخ اللي يلاهده أوحى أقول كتاب كيس اللي يلاهده الفقيه والمتفقه الفقيه والمتفقه هو كتاب لبن مجلدة وأنا كتاب أصول الفقهية وأنا كتاب مركا أثرئة يعني وي وحمر كاويل خطيب البغدادي والنسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة وغيرهما من العبادات الشرعية فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله تعالى الذاتية كعلمه وقدرته وما إلى ذلك من صفاته فلا يصح فيه النسخ وكذلك ما أخبر تعالى عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة فلا يجوز فيها النسخ وهكذا ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم إلى الأرض ونحو ذلك فإن النسخ فيه لا يجوز الفقيه والمتفقه مجلد ككوات صفحة لوابق ليشاني كونتون إلى لوابق ليلحية كونتون خلاصة هذا الكسو حيث المامسة نسخ حكوب النايا يقول الشيء اللي بوجه أكل الدوان أكل دعيك أما شيء وجه كليون إساق أدعيك عن وجه اللبادين أدعى أين السورة قال أهي إساق إلا نسخة ما بنانا أشياء ذا وحوالي وجه كلي إن أدعى ذا ويسك لأن أقبل كرين وحكم إذا التوحيد وحكم إذا صفات كإلهي توحيد كي صفات كإلهي إلا نسخة يعني ما بنانا إن بدنا أصولين تكمل وحدك أرك كرتا هنا يقولون أيان معتزلة وحي إلى هذه المعرفة إلهي هي وحي قصة أبصان تحريم الكفر يلا ما نساخي كرة وهي وأشياء مركا يسلحون قارنا عقل وواجبين أيه قارنا عقل وحاران تنمين أيه يقول حيكون لسانتا مسألة تحسين كي التقبيح حيكون لسانتا مركا وحو تلمام يا خطيب البغدادي إن توحيدك يا صفاتك إلهي إن لنا سخاين إن يبناني وكذلك وحل وحو إلهي أخبار أشياغي أما رسولك صلى الله عليه وسلم أشياغي أو أما ماضيها قصة بسنادان وحتقيها هذا أما وحصوص عدها هذا إيقنا إن لنا سخاين مبنان ويقول مركا يسا وحن مركا حقا يعني وكقل يسا اعتقادك لا اعتقادني يا أخبارت النوع عاصي للرومين أيو أي مركا يسا وحن مركا وكسو قل يا مركا واجب كسو قل يا مركا أرنك أو حكو الشيقي الفقيه والمتفقه مجلد ككواد صفحة لا بقل يا شني كنت إلا لا بقل يلحي كنت بتحقيق عادل العزيزي طبعة أولى من دار ابن الجوزي هذا الكاس وخطيب البغدادي والشيقي مدلم مدى أي أبو مظفر السمعاني وكشري يا قواطع الأدلة في أصول الفقه وحنكويا لا هذلك هذلك خطيب كشبها مجلد كمركز صديحات قواطع الأدلة في أصول الفقه صفحة وحوية اللحية سديتا يعني طبعا هذا مركز سواح شنت مجلدة إلا بدأ وذادي حكميان كأهي يعني مركز أي تحقيقيا وكذلك هذلك لو هذلك خطيب البغدادي لم مدى أي إساقنا الشيقي أبو إسحاق الشيرازي وأن وحبك قد دونين بعد مدحت حروفته إنه كلقاتين أو يعني أيك شيء كتاب في صلوم على إلى أبو إسحاق الشيرازي يعني وحان كوريا لا صفحة بقولي لا بقى لا باتني لا بقولي صدح يلا باتا خلاف مسألة قصافسا وحكله سون نقلية زركش بحر المحيط كأيك سون نقلية وحان مركات المامي سنة إن جمهور كقبه سنة مركو حونس بي طائفة أهل العلم كم بذو الصيرفي إيه أبو إسحاق المروزي إيه سليم الرازي أي كم بديه وحانو سلاس كشاقي البحر المحيط كمجلد كالشناد صفحة الله بقول إيه اللباء إيه أفرطا إيه اللباء بقول إيه صدح إيه أفرطا طبع الأولى إيه لطابعي صند يكون إيه أفر بقول إيه أفر يطبن كي دار الكتب وحانو مركو وليبا يوكتاي زركشي رأي قاسينو دوران أيو وحي يوكتاي هذا الكاس خلاف قالكو قصو نقلنا يميلكه رئيسو شروطها النسخي او كغا ورميو شروطه نسخي او وخ مركا قدري اني تهي وخ مركا يعني لبا وجهي انو ادعى اي سورتوبي كرتو اي هداي تهي وخ وجهي كليا انو ادعى اي يعني مركا اني تهي مويه سي كلا اداي اني دحي كريم سيده توحيد ك الهي هي اشياء لميدك اه صفات ك الهي ان لا نسخايده مسورودو او شروطه نسخي او قدري تاسنا وحي واك تهي إنه اختيار أهان دورنا يو رأي قاس يعني مركا قوليها الديدية إن توحيدك يا صفاتك إله إلا نسخا إنا يبنان تهي زركشين وطانا وافق يقول سنيس ابن عثيمين لفتيس كتاب كيس رسالة ده أصول الفقه إلا إلا الأصول من علم الأصول ابن عثيمين لفتيس واكت المامي إن وحيا لها قاركو ذا أحكام تشرعي كم ذا يعني إنا مركا إنا يقلي كرنسخه توحيدك يا كم ديهين صفحة مسوى قرينة إساقة الراجع وإساقة متيسر وذلك الطال مركة على كل حال مسألة ساسا خلاف قسو بنيهاي هو قاضن المركة شراح ذا كتابك إيه يعني مركة خلاف إيه يسون نقلوهايين شراح ذا تشمعيه إيه تشمع الجوامع شراح دي سيين خلاف سون نقلوهايين إنه وح خلاف قسو بنيهاي هو قاضن يعني سيدا صوابكنا وحيتهايين إن أشياء قاركود أن نسخين وقلائن إن يبنانين والتوحيد كمديهي يكفر قين حاران يهي أشياء اللهم يتكاه وكل حكم حكم لما أنتي قابل له نسخ ومد أقبلوي والاتفاق وافق سنة ليس هو وافق سنة يهي في نفي الوقوع إن مركا ودعينا نجرين ليس هو فقصية قد قفية وعلى الراعي علماء مركا يسقايا على الراعي بمعنى اتفاق هذا الراعينا المركا يسقايا ندعين هل يستقل الحكم بالورود هل يستقل ما قصقنانيا الحكم حكمك بالورود أرارك أصوى أراري ما قصقنانيا أو ببلوغهم سوح قصقنان يا قارتان كي سوسو قارو إلى الموجود كي تشري وسو قارو مكلف كي تشري إنو سو قارو ميو قصقنان يا ذي مديسة ما وحوية سعرار كأوكالية وسعرار وغفر أنه قصقنان يا ذي مدى مكلف ميسو حوية ذي مدى مكلف وقصقنان ما يئلا وإساق سو قارو فالعزل عزلات يعني بالموت وحلو عسلو أو العدل أما عسلات مركا وحوي وحلقوا عسلا عرض واسود الرئي خلاف كمركا ليسو خلاف سيئة مسألة ذات وحكو سود الرئي ما بمجرد الورود بيكو سقنان إيسا وعدل قاسي صعر وري مثل قارتان كأيسو قاد غفك اللي عسلية وكيلك أها كذا ساسو كلوء هذا قضاء جاهل جاهل قلين تأو قلين يو للمفترض وحيل لفرل يلي مركا أو قلين يا سداسو كلي هذا مسألة ذو هالكن ينوغ ورميانا وحيتي ومسألة كسافسا خطاب كسيدي سبا خطاب كشرعي ها هذا أما خطاب كضدك ها هذا موحو كسوغنا ذا عدو خسيون اسبدو ذا موحو كسوغنا نيا سو أرور كأسو أروري كليا مسي قاري سو سو قاري وحكسوغا المسألة ذا نوعا سخلاف بخسوغا شيخ الإسلام ابن تيمية أنا وحكسه النقلين كري مجموع الفتاوى مجلد كلا بيتبنادينا يا هيد بن أم علينا هذا مركا شنبق الصفحة كله عن فيليا يعني أفر بقول يا دوري سديتا إلى شنبق البائع دونتا إلى شنبق يلا بقى وحمركا وصول نقلين كري خلاف مسألة خصاب صن وحان ورن كري مركا يسقى صدح قول أي علماء مسألة ذا أي كري قل إلى هذا يعني خطاب كسيدي سبو حكسونا دا ورود كأسوار وركلي ما يوحوي وحكسونا دا قول مركا يقول سعرار كمسونا دا يعني بلوغ أسوغارو عدي وحوي وخسية لوكلفة أي كسونا دا إيا قول كالقاضة يا خبركم ما أهاي يعني مركا حكمكم ما أهاي مثل ناسخ فحكم هروء جرين نسخي إيا وحوي حكم يعني هروء جرين نسخي وقتي وراي قدام بيسين وساس أورن كلام في رجال بدو الله الراجع دونا مركو حوية خلاف بو مسألة النوع سكون أصول نقلنا يا مركو خلاف كصول نقلنا وأرجح يا قول كعلماء كتكتي إنه كصنا هذا بلوغ أصول قار قول كسين وراجع ياي مركو سؤال دل بدن ودري شنيا وكتابك هي السنة هي مركو يسح مركو قياسك الصحيح أي وحفر بدن بدن مركو ودري شنيا أو هل كوك يجري إنه مجلد كصعيد بنكرة شوي. على كل حال قولك مركا صواب كراجح وحيتها يا جماهير أهل العلم أي قبان إنه بلوغ كصغنا هذا شيخنا واتل ما يقول كائن جماهير تقبان أو حورنا يا شنقيدي شرحيسا واختار هذا الأخير ابن الحاجب والسبكي وعليه الأكثر يعني قول كالضنباء إنه مركا بلوغة وقصونا هذا قول كالضنباء واحد دورت ابن الحاجب يسبكي علماء ذا بدن كوضنا واقبان مركا جماهير أهل العلم إنه يقبان أي مركا قصص نيسا ابن النجار الحنبلي وحا وكوي لكتاب كيسا شرح الكوكب المنير ليلاده ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا قبل أن يبلغه قبل أن يبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا والأكثر سونا وحوت الممين مركز جماهير تقبا وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله لأنه أخذ بقصة أهل القباء والقبلة وقيل يثبت بالذمة واختاره جماعة من الشافعية كالنائم وقت الصلاة واستدل للأول وهو الصحيح واستدل للأول وهو الصحيح بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد لأنه لو نسخ واجب بمحرم آثم بترك الواجب اتفاقا وأيضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا يشرح الكوكب المنير مجلد كالصدحات شنبق لي سديتا إلى شنبق لي كوبي سديتا وحاوت الماما يا خلاصة وشيغي يا وحيتا ابن النجار بمعنى حكم كوحوي وحكم ليلة ذا الناسخة أم السغنان يعني جبريل لتركيسة يعني حكم كي جبريل أهيي اللو سودي بي هدين تانو نبي محمد سو قارين لنسخه يعني مركا حكم كاس يعني نسبة سو مسقنانا يو النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسو قارو نبي قال لكن هدو سو قارو دتك آنو سو قارين ذي ماذا مركا دتك ما كسقنانا هذا ضد النسخ وما يعني حكم با سو قارو النبي سو قارو صلى الله عليه وسلم دتك ولم سو قارين النبي مشيري intaanu dadkii u sheegin waajibka xukunkaas wali dadkii ma saaraanaya oo marka inuu nabiga soo gaaray oo soo arooro oo soo degay waxyigaasi ma ku fuulaya mise ilaa uu soo gaarayo iyaga mukallafiinta markaa kuma sugnaan. waxa uu tilmaamayaa markaa jamaahiirta culammadu inay qabaan oo xanaabiladuna ka mid tahay inaanu ku sugnaanaynin ciddii aanu soo gaarin. waana daahirka kalaamka axmed buu uri waayo qisada ahluqubaa iyo qibladu dalishay. qisada ahluqubaa iyo qiblada waxaa laga tilmaamayaa qibladii baa la bedelay oo sidii markaa baytulmaqdas loogu jeesanayay baa la nasakhay qibladii oo waxaa la yidhi kacbada u jeesa. reer quba ma ogey in markaa qibladii la nasakhay, isagoo naskhigii uu jiro aynay ka warhaynin bay u jeesteen baytulmaqdas salaadii casar. salaadii casar markay u jeesteen, nisbadooda haddii la yidhaahdo mujarad inuu soo degtay qiblada xukunkii nasakhayay ayuu dimadooda ugu sugnaanaya. haddii caynkaa layahay waxaa ka laasim lahayd meel aan qiblo ahayn bay isaga jeesteen. markaa salaaday u jeesteenna waxa weye waa baatilo, waxayna noqonaysaa marka isaga inay qalleeyaan salaadii. hadhow markii saxaabigii uu sheegay agoo salaadii dhexdii kaga jiray uu yimi markaa su-aalaha ina alqiblata qad xuwilat, qibladii waa la bedelay oo kacbadaa loo bedelay. salaadii marka waxa weye kamay bixin oo may odhan wartaynu xagga awtukanay ka kacbay ahayde. hadda markaysa waxaan markaa qibladii aan u jeesanno marka isaga salaadii aan istiinaafno. ee waxay ku sameeyeen markaa salaadii way ku bineeyeenoo intii dambe xagga kale u jeesteen. waqtigii nabiga inay dhacday sallallahu calayhi wasalam, nabiguna marka isaga ma odhan salaadaa waa inaad qallaysaan, waayo intii hore meelaan qibla ahayn baa yacni u jeesateen. marka nisbadooda qibladu inay tii uun u ahaydo xukunka hore ay istisxaabayaan, oo istisxaabul marka isaga yacni xukmil mansuuqi ilaa an yabluqahu naasikhu, inay caynkaas ahayd. baabul istisxaabna waa ku iman doontaa insha allahu. marka waxa weeye taas iyadaabay markaa ku tilmaamaysa, taas ayay ku faaideysa. jamaaca shaaficiyada ka mid ah khilaaftay oo waxay yidhaahdeen maya xukunka markaysa waxaan markaa haddii aan nebiga mar soo gaaray waa u sugnaanayaa markaysa waxaan markaa dadkii mukallafiinta ah dimadoodu ku sugnaanaya. oo dimadoodu ku sugnaanaya maxaa uga jeedaan? ma waxaa dad baa ku kallifaysaan waxaa inay ka warhayni takliifu maa laa yutaaq, miyaynay ka imanay ilaahay miyaan oran laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha. maya waxay yidhahdeen baabu tacsiim ugama jeedno iyo dambaab, waxay yidhaahdeen markaa dambaabsiin ugama jeedno iyo inaan markaanu leenahay waa dambaabeen. ee waxa weeye waxaanu leenahay dimadoodu ku sugnaanaya. dimadooda ha ku sugnaada ee waxay yihiin macduur bay noqon karaan oo ismka kaga ismiga iyo dembiga kaga baaqan kara, oo waxay la mid noqonayaan waxa weeye qofkii hurday ee haddana salaaddu markaa ay ku waajibka ahayd kaas oo kale ayuu markaa la mid noqonaya. sidaas iyadaabay markaa yidhahdeen. oo haddaa waxa weeye nisbadooda waa ku sugnaanaya, faa'iidada marka yacni ka dhalanaysa maxay tahay? faa'iidada ka dhalanaysa waxa weeyaan oo markaa ka imanaysa waa in waxa weeye la yidhaahdo ha qalleeyo qadaagaas marka isagaa la amrayo, yacni taas yadaa baa ka dhalanaysa. qofku isagoo hurda haddana marka aasim kuma aha, dimadiisana takliifku waa ku sugan yahay. hadhow marku ogaadun baa laleeyahay markaa ma nasiya salaatana unaama canha falyusaliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa dhalik, kanna waa saasoo kalaan leenahay oo qadaagii baa ka imanaya. markaa dimadiisa waa ku sugnaanaya muraadkaasaan uga jeednaa, ee ma aha inaanu leenahay wuu ku dambaabay markaa inaanu leenahay maaha. sidaas iyada abay u tawjiihiyey. masalada ay daliishadeen iyo waxay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen qiblada marka arrinka la yidhaahdo arrinkeedu umuraha kale waa ka sahlan yahay, waayo qiblada dad baa loo cudurdaara. waana sida waxa weeye abulmudafar asamcaani masalada markuu khilaafkeedii uu ka warwarramo marka dambe wuxuu kusoo gabagabaynayaa siyar buu uga baxayaa. waxaanu tilmaamayaa in waxa weeye lagaga jawaabay qiblada marka isaga arrinkeedu inuu markaa sahlan yahay, ayna markaa tahay qofku hadduu macduur yahay in loo cafiyo. oo waxa weeye salaadii marka isaga kii musaafirka ahaa sunnihii oo kale inaanu qiblada uga jeesan baa loo yacni loo saamaxay, kii markaa ijtihaaday ee qibladii meel ahayn u tukaday oo kale marka isagana waa loo cudur daaray. waati marka isaga aayaddu kusoo degtay marka isaga yacni labada tafaasiirta la saaro marka isaga ay ka mid tahay fa aynama tuwallu fasamma wajhu llah, markaa sidaas aawadeed qiblada marka isaga arrinkii aladan marka isaga asiilkee weyn yacni marka isaga xuja idinku noqon mayso. taaba haddii laga yimaado arrinaan qibladood keliya ahayn baa masalada u daliila. maxaa u daliila? waxaa u daliil oo kale waxa weeye سيد أبو عبد الله الذهبي كتاب كيس الكبائر لا يراد أو كجا ورمي أمرك وكور رمي قيب تا كبيرة الصدح هذا سحر كه مرك وكور رمي خاتمة ده وح وقصه قبل جبين يا إن ذاتك قاركود يعني سحر كي أي سرتو بكرتين لا بعض الدار أو حوي قف كي واجا صو إسلامي هي مرك يسقى حين ذاتك نوع عصو كلا لأن مقلب سحر كأنه حرايا هي مسألة نوع عصو كريا طبعا دمر كسوح وكور رمي يا صحابة رسول صلى الله عليه وسلم وحي تشوقين قول كويه جرودي يعني حبشي تشوقين نبي قنا أحكام باكو سودقي سيوح لواجبيني وح لحارم تنميني وحي قوة حريرة نمتشري مركا وحوايا حكم كاللواجبية بلا الدبريد بقاري تشري مرارا انتنا نبي صلى الله عليه وسلم يعني وحوايا وحاسا مركا ينكو واجبها ويدا نكورها إن وين حتى قال الله إسان تانكم على النبي صلى الله عليه وسلم مركا نسبة ده إنو تكليف كاسي وقصدنا يجئون مركو قارو إيه آنو مجرد إنو نبي قصد ده دمده ده آنو وقصدنا ينقود ده للوطح مسألة ده نوع عاصو كلمام أيه أيا مركا يساحن مركا الدليل وحانو أرن أيه سيدا سيدا مسألة ده صوك لأيه لم يتاي عدي آن نسك صوك قارن إلا ونسك كمقلاي أبو عبد الله الذهبي صاصو كشا قال كبيرة يعني كتاب كيس الكبائر الكبيرة الثالثة آخر الكبيرة الثالثة كبيرة الصدحة والسحر آخر كذا أيو سلا سيدا كشا طبعات كوكال الدوين كل الضبعات أنا هيو وحي كقرد عدا صفحة الشني صدا أمصر نقول هذا الكيبن النجار وحول هذا الكوري وحلو الدري الشدي أمر كيسا حنيسك وحوه الرئي بلوغة بلوغة وحلو الدري الشدي وقصونا نيان ورود ككلية قصونا نيان وحكال لازم يسا شيء باطلة شيء قابض القوة إنه شيء كلي مرنا حرام يهاي مرنا واجب يهاي أصله تاسيو قد على إيش وحيو قد على إيش شيء بقى واجب هاي شيء يبقى مركي إيش واحد مركي الله نصخه وحلو نصخه شيء قاسي إنه حرام يهاي وحمر كوره لا إسلام أقول يهاي شيء قاك واجب كا إلى أنتي وحي نصخه وهلا يو إنه لي ما دين إيش اللي واجب كل سر يهاي ولا إسلام أقول يهاي حضو إسك قط هذا إنه آتيك يهاي ولا إسلام أقول وحكت عن سهدي له دمدي ستحريم كنا وقص منانا يا إماتن كولي من وكتن باب يا باكر الله مركا شيء كلي وقت كلي إنه واجبنا هذا محرمنا نخله وح مستحيل عن دعي كريوي وأرهم باطلة قاعدتنا وحيت ما لازم منه باطل فهو باطل وحي باطل كل لازم يسوونه وباطل سداسي داوي على كل حال سيدا الراجح وحوية وإنو بلوغة كسوغنانا يو آن ورود ككلية كسوغنانا ينين سيدا سيدا أوية قول كاسبا مركا إساقا الراجح آل علم ونعاد بيقو ورما مسألة الجهل يقول له وعود ريانا مسألة النوع عاسا يعني مركا واسوق ذا قليسا شيخنا مركا إساقا حال مركا شرح وقت المامي واقق ورمي مركا إطلاق ماها وإن لا يلاذو حوية عدك استو جاهل ولو عذر داريا وحبيع كرماها.